بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أئمة الهدى أورع وأتقى وأهدى من أن يتحدثوا بتلك الأحاديث التي تجعل القرآن الكريم خاصا بذكرهم، وكل ما يروى عنهم من ذلك مكذوب عليهم. هذه الحكمة ترتبط بحكم سابقة تتحدث عن القرآن الكريم وعموميته لكل البشر وشموله لكل نواحي الهداية. ومن التخصيصات التي للأسف سارت للقرآن الكريم في المدرسة الشيعية خصوصا تلك الأحاديث التي تنسب إلى أئمة أهل البيت الذين عاشوا يدعون للهداية الإلهية ويحرصون على الدعوة للإسلام المحمدي الأصيل وينفون عنه تحريفات الغالين وانتحالات المبطلين وتأويلات الجاهلين. لكن مع ذلك حاولت الفئة الباغية وأئمة الجور والظلم أن يسندوا إليهم الكثير من الكلمات التي لا تتناسب مع مقامهم الرفيع ومع الهداية التي كلفوا بها، والتي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها دورهم وأنهم خلفاؤه وأنهم الممثلون للهداية الإلهية بصورتها الجميلة النقية. ولذلك دس في هذه الكتب الكثير من الأحاديث التي تتنافى مع القرآن الكريم ومع السنة المطهرة، ولهذا هم أنفسهم حذروا من ذلك، حذروا من ذلك الدس الذي كما أشرنا إلى الكثير من الروايات عنهم في سلسلة سنة بلا مذهب. فلذلك دعوا إلى عرض أحاديثهم على القرآن الكريم. كل حديث يخالف القرآن الكريم ويخالف القيم القرآنية أو الحقائق القرآنية قالوا ارموا به عرض الجدار. ولهذا لا نجد في الكتب الشيعية ما يسمى بالصحاح، باعتبار أن كل حديث حتى لو ظهر صحيح سند إذا خالف القرآن الكريم وخالف القيم فيربى به من غير اهتمام بتلك الرواية المروية فيه. حتى كتاب الكافي هم يعني كل علماء الشيعة وكل مراجع الشيعة يردون الكثير مما فيه، وحتى صاحب الكافي نفسه لم يزعم بأن كل ما يرويه صحيح، قال هذه رواية وردت، وطلب طبعا من علماء الدراية والتحقيق أن يبحثوا في هذه الأحاديث المروية ومدى تطابقها مع ما ورد في القرآن الكريم. طبعا هذا ما يذهب إليه كل أو جل مراجع الشيعة أو كل شيعة تقريبا، ما عدا بعض الفئة المحدودة والتي تشبه الفئة السلفية في المدرسة السنية، والتي لا يهمها يعني تلك الأحاديث لا تعرض على القرآن الكريم، وبالتالي انحرفت بالكثير من المفاهيم الواردة عن أئمة الهدى عن فهمها الصحيح. وطبعا هذا ما يستغل مما يسمى بالتشيع البريطاني الذين يأتون بمثل تلك الأحاديث ويدعون إليها. طبعا وكل الشيعة في العالم، كل مراجع الشيعة في العالم الكبار ابتداء من السيد السيستاني انتهاء بالسيد الخامنائي انتهاء بمراجع الموجودين في إيران في الهند في باكستان، كلهم يتبرؤون من أمثال تلك الدعاوى. طبعا بناء على هذه المعطيات، حتى لا يكون كلامي تدخلا في شؤون طائفة من الطوائف الكريمة للمسلمين، الحكمة تنص على أن أئمة الهدى الابتداء من الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا إلى آخر، كل أئمة الجواد، الهادي، كل هؤلاء الأئمة يعني من خلال مطالعة ما كتبوا، وذكر ذلك بتفصيل في كتاب الإمامة والامتداد الرسالي، كانوا متواضعين، كانوا متورعين، كانوا ممتلئين بالتقوى والصلاح، وذلك هو سر كونهم أئمة هدى. أئمة الهدى ليس كلمة فقط تقال، كانوا يتكلمون بالحقائق الإيمانية، وفي نفس الوقت سلوكهم كذلك، كانوا القرآن الناطق، يعني مثلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن تمثيل. وكل الروايات التي تخالف هذا وتشويههم، طبعا هذه روايات هم أنفسهم اعتبروها من الدس عليهم. من الدس الموجود عليهم ما يرد في بعض كتب التفسير، تفسير الشيعة بالمأثور خصوصا، من كل نسبة جزء كبير جدا من القرآن الكريم إليه، وكل تلك الروايات وكل تلك غير صحيحة. حتى بالأسانيد عندما نطبق عليها علم الحديث الشيعي نجدها غير صحيحة. وقد رجعت في هذا إلى مقال مهم جدا طبعا، وهو رجع إلى مراجع كثيرة جدا بعنوان الجري وتطبيق القرآنية، قراءة نموذجية روائية لتطبيقات القرآن على أهل البيت وأعدائه، للدكتور محمد كاظم شاكر. بين فيه بالأدلة القطعية الصحيحة القوية أن كل تلك الأحاديث الواردة في كتب التفسير والتي للأسف في تناولها السلفية خصوصا ويشوهون بها الشيعة مع كونها غير صحيحة عند الشيعة، يعني هذه مثل الروايات الموجودة في كتب السنة والتي السنة يرفضونها. في الأصل كما نطبق منهج الحديث في السنة نطبقه عند الشيعة، لكن للأسف هم لم يطبقوا هذا الأمر. عندما نذهب إلى علماء الشيعة يذكرون أن كل تلك الأحاديث الواردة في هذا الشأن غير صحيح، ما عدا جزء من قبل أن نذكر هذه الروايات، ما عدا جزء الأحاديث التي تبين مصادق، سنشرح هذا الأمر. فمن أمثلة عن تلك الروايات المكذوبة عنهم ما يروى عن الإمام الصادق أنه قال: كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة. يعني هذا جعل القرآن، وكأن القرآن الكريم كله ليس تعريف بالله، وليس تعريف بحقائق الوجود، وليس تعريف بقيم السلوك، وإنما فقط تعريف بالأئمة. وطبعا هذا من حيث لفظه يدل على أنه خارج المراد القرآن. قال تعالى: يقول هدى للمتقين الذين، ويبين هذا الأمر. طبعا بالإضافة إلى أن كل هذه الأمور كما ذكرت، من شاء أن يرجع إلى المقال المفصل يجد أن يدرس هذه الأحاديث بدراسة سندية، ويبين أن كل الراوين لها غلات، والأئمة أئمة الهدى اعتبروا الغلات شر من النواصب، الناصب هو أعداء أهل البيت، والغلات هم الذين غالوا في حبهم إلى درجة خرجوا بها عن المعقول ودسوا مثل وضعوا مثل هذا الحديث، وبالتالي هذه الأحاديث اعتبروهم شر من النواصب، لأن النواصب أعداؤهم، لكن هؤلاء باسم المحبة لهم، والكثير من هؤلاء الغلات كان لهم ارتباط بالغلات، وبالتالي هم دسوا، يعني حتى يشوهوا الارتباط بهؤلاء الأئمة دسوا مثل هذا الحديث. ومثل ذلك ما يروى عنه: إن القرآن نزل أربعة أرباع، ربع حلال وربع حرام وربع سنن وربع أحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل بينكم. ويقول: القرآن نزل أثلاثا، ثلث فينا وفي أحبائنا وثلث في أعدائنا وثلث سنة، إلى آخر مثل هذه الروايات. طبعا سأذكر هنا بعض النماذج عن هذه الروايات، وأبين أنها، يعني أذكر ما ذكره ذلك الباحث المتخصص. مثال بسيط قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فمن الروايات الواردة أن السماء الإمام علي، الطارق هو الروح القدس، والنجم الثاقب هو النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية طبعا موجودة في كتب التفسير، في بعض كتب التفسير الشيعية، خاصة تفسير قمي. تفسير قمي هذا مملوء بمثل هذه الحديث، وكلها حتى بحال يعني كتب مجامع الحديثية تذكر كل هذه النصوص، مع أنهم ينبهون مثلا في بحار الأنوار ينبه كثيرا جدا، يذكر الروايات ويناقشها. فيأتي طبعا المغرضون بدل أن يأخذوا الحديث دون أن يأخذوا مناقشة المجلسي، العلامة المجلسي له، العلامة المجلسي عالم كبير جدا، فيذكر ويرد على مثل كثير من هذه النصوص ويناقشها مناقشة علمية، مثل ما في كتب عندنا مثلا نجد في معجم الطبراني أو نجد أشياء فكذا، فيأتي المحدثون ويردونها ويعقبون عليها. الأصل كما ننقل الحديث ننقل التعقيب. في هذه الرواية أبو محمد الحسن بن علي البطائني، هذا ضعيف، قال علي بن الحسن الفضال ملعون كذاب، هذا المحدثون الشيعة قالوا عنه ملعون كذاب، وقد كتب عنه تفسيره ولا أرى جواز روايته، قال هذا لا يجوز روايته. كذلك في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، روى في الحديث الواردة في هذا أن الملائكة، طبعا الآية واضحة أي في ليلة القدر وكونها مخصوصة بخصائص معينة، كل الناس كل مسلم متفق عليها سنة وشيعة وواضحة من خلال ألفاظها، لكنهم قالوا الملائكة في هذا الموضع المؤمنون، الملائكة هنا ليس المراد بالملائكة، المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد، والروح روح القدس يا فاطمة حتى مطلع الفجر حتى يقوم القائد. يعني هذا تحريف واضح للآية القرآنية. وفي سند هذه الرواية محمد بن جمهور وهو من الغلاة، وطبعا من أراد أن يعرف موقف الأئمة من الغلاة ذكرتها في كتاب أئمة الهدى، الروايات الكثيرة جدا عن التحذير منهم ولعنهم وتكفيرهم، ليس فقط لعنهم بل تكفيرهم واعتبارهم شر من النواصب. كذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الآية واضحة في كون المراد هنا النبأ العظيم، كونه المراد بالقيامة، دليل على ذلك ما جاء بعد الآية، سياق الآية يدل على ذلك. ففسروا النبأ هنا بالإمام علي وبدايته، مع أن والذي هم فيه مختلفون، مش يقول لم يختلفوا في ذلك الوقت، لم يكن إمام علي إماما، وكان رسول الله هو الذي يقول أنا رسول الله، لكن طبعا جاءوا بعد ذلك ففسروها بهذا التفسير. في هذه الروايات محمد بن فضيل الأزدي، هذا من الضعفاء والغلاة، ومتهم في دينه ولا يعتمد، طبعا هذا الكلام الذي أسوقه من كلام محدث لا يعتمد على شيء من حديثه. قلت من شاء أن يرجع إلى هذا يرجع إلى كتابي، ذكرت في هذا الأمر منابع الهداية، ذكرت فصل خاص بهذا الموضوع، الأحاديث الواردة في حق أئمة الهدى والتي كذبت عليه في هذا المجال. كذلك ما وردت في سير قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، ذكروا أن الثقلان كتاب الله وأهل البيت، يعني ما هذا الكلام؟ هذا حتى بعيد، يعني من حيث المعنى بعيد جدا. في سند هذه الروايات محمد بن عيسى اليقطيني وهو غالب، وأبان بن عثمان كان نابوسيا فاسد المذهب. قوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قالوا هذا الذي، يعني الواضح هذا الذي، يعني القرآن النبوة كل شيء، فهم فسروها بالإمام علي، يعني كنتم تكذبون بالإمام علي. وفي سند الرواية محمد بن الفضيل وهو غالي. كذلك ما ورد في قوله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، طبعا هذه أمثلة فقط وإلا نماذج كثيرة جدا، يعني أن في سورة البينة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، المراد بدين القيمة فاطمة الزهراء. وفي سند هذه الرواية أبو عبد الله عمر بن الشمر الجعفي ومن الضعاف ووضع الحديث. إذن هذه الأحاديث، طبعا هنا قد نجد بعض الشخصيات يعني تروي هنا رفضناها، لكن في نفس الوقت يروون أحاديث جميلة عن أئمة الهدى، هذه نقبلها لا حرج في ذلك، هذا ليس كالمنهج السني في الحديث الذي يرفض، لا ليس كالمنهج. إذا كان هذا مثلا جعفي روى أحاديث تبين خلق من الأخلاق، لماذا نرفض؟ يعني حتى الشخص الذي يتهم بالكذب إذا لا يكذب دائما، يعني حتى ورد في بعض الأحاديث كذبك صدقك وهو كذب. إذا كان هذا شخص، يعني نحن الآن مثلا شخص يأتينا بأخبار كذبة وفي نفس الوقت يأتينا بخبر صدق، لا نكذب الخبر الصدق. ولهذا أنا في سلسلة سنة بلا مذاهب كل حديث إذا كان فيه معنى جميل يقول لي مثلا الصبر من الأخلاق العالية التي كذا، لماذا أرفض هذا المعنى؟ إذا المعنى المرفوض هو المعنى إما مرتبط بالدين بأحكام الدين، مثل الصلاة كيف نصلي، يعني أحكام تشريعية هذه لابد من التشدد فيها، أما الأحكام الأخرى فهذه متفق عليها إذا كان حديث يحفظ على القيم، وخاصة إذا أيده القرآن الكريم وأيدته السنة وأيدته روايات أخرى فهذا لا حرج في هذا الأمر. لبلغ الأمر حتى نبين أن هذا من وضع السياسة كان لها دور، يعني وضعوا أحاديث تشوه الأئمة بدعوى الغلو فيه. مثال على ذلك قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الله تعالى يبين أنه القرآن الكريم يحوي كل شيء حتى البعوضة، البعوضة من خلق الله تعالى، لأن المشركين سخروا من القرآن كيف تكون فيه البعوضة وفيه النملة وفيه النحلة وفيه الذباب، فالله تعالى قال هذا الله تعالى خلقه كله يتعامل معه بصفة واحدة، ليس عنده شيء كبير وصغير. ففسروا طبعا هؤلاء بهذا البعوضة، فسروها بالإمام علي، وفسروا ما فوقها برسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذا ظاهر الكذب. سند هذه الرواية من رواها المعلى بن خنيس وهو متهم وضعيف جدا ولا يقبل حديثه. وبالتالي هنا عندما يأتي الحديث يقول انظروا من روى هذه الرواية، أئمة الهدى، أنا عندما قلت يعني هم أكبر أعظم من أن يرووها ودست وكذبوا عليهم، فهذه أدلة على ذلك. ومن شاء أن يرجع كما قلت يرجع إلى ما ذكره المحدثون ويرجع إلى تلك الأسانيد وسيراها كلها أسانيد مظلمة لا علاقة لها بالأئمة، والقصد منها تشويه، لكن المفسرين كما قلت يذكرون كل شيء مثل ما يفعل الطبري في تفاسير أهل السنة، يذكر كل شيء. الثعلبي لهذا امتلأت كتب تفسير بالموضوعات، والإمام أحمد نفسه يقول هذا الكلام، يقول ثلاثة لا أصل لها، منها التفسير، التفسير مملوء بالأحاديث الضعيف، فهل نأتي نحن للتفسير من كتب السنة نشويه؟ لا، نقول هذا الحديث تفسير يروي هذه الأحاديث فيها ضعيف، ولكن هناك حديث صحيح، هناك حديث مقبولة. كذلك أورد في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقاء، نارا تلظى هو الإمام القائم، يعني الإمام المهدي، نار تلظى الإمام الإمام المهدي هو رحمة، رحمة للأمة، رحمة للخلق جميعا، رحمة للبشر جميعا، لأنه يمثل العدالة، يمثل أو يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء. فكيف نقول نار طال الله؟ كذلك الأشقى عدو إلى آخره، كلها تحريفات طبعا واضحة. كذلك في قوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة. هذه الآية واضحة في الدعوة إلى تحرير الرقيق وتحرير العبيد بحسب كل عصر، في كل عصر هناك تحرير خاص بها. ربما في ذاك العصر كان العبيد مخصوصين، في عصرنا العبودية لها أشكال أخرى فتحتاج إلى تحرير، طبعا سأشرح هذا في محل أخرى. فذكروا أنهم المراد بفك الرقبة رقبة ولاية إمام علي، طبعا هذه آية تحرير. وهنا طبعا هنا يخرج يعني الشخص، كأن الشخص الذي يوالي الإمام علي لا يحتاج إلى فك رقبة ولا أي شيء آخر، يعني يصبح يعني بالنسبة له الدين عبارة عن ولاية الإمام علي، يعني يوالي الإمام علي ويبقى راقدا لا يفعل شيئا، مثل ما يفعل يعني دعاة التشيع البريطاني وغيره. كذلك قال في قوله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. الله تعالى يمن على عباده بهذه النعمة، فهم بماذا فسروها؟ قالوا: العينان هم رسول الله، واللسان هو الإمام علي، والشفتان هم حسنا، يعني كلهما كل حديث فيه اثنين يربطه بالحسنين، وكل طبعا هذا كله تحريف. هذه الرواية رواها أبو يعقوب الأزدي مجهول. الرواية السابقة التي ذكرتها أيضا رواية سهل بن زياد الأدمي من الغلاة، وهكذا. طبعا هذه أمثلة كلها تدل على أن الرواة لم يكونوا من الصادقين، كانوا من الغلاة. كذلك تفسير قوله تعالى: التين والزيتون، قال الحسن والحسين. وهذه الأحاديث تدور بين مغالين وكذابين، منهم محمد بن القاسم ضعيف كذاب إلى آخره. طبعا هذه النصوص جميعا مذكورة في كتاب منابع الهداية الصافية عند حديثي عن الأحاديث المشوهة اللي سميت العنوان الأحاديث المؤولة للمصادق القرآنية. كذلك يعني مما يدل على ضعف تلك الأحاديث هو مقارنة أساليب أئمة الهدى. أئمة الهدى أسلوبهم يعني مستقى من أساليب النبوة، نجد فيها بلاغة كبيرة، نجد فيها فصاحة، نجد معاني عظيمة عميقة، مثل كلمات الإمام علي يعني مملوءة بالحكم. لكن هذه الأساليب نجدها مملوءة هذه الأحاديث مملوءة بالركافة. مثال بسيط في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بماذا فسروها؟ الكفار يقولون يوم القيامة: يا ليتنا كنا في زمرة شيعة أبي تراب. وهذه واضح واضح، يا ليتني كنت ترابا، يعني ما علاقة هذا بذلك؟ وهذه الرواية رواها محمد بن عيسى بن عبيد وهو من الغلاة، وبكر بن عبيد بن حبيب، وكان ينقل الأحاديث المنكرة، فيها مجموعة من الوضاع والكذابين. كذلك في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسروها بين أهل الكتاب والشيعة، والذين كفروا هم المكذبين بهم والمشركين المرجع. إذن هذا الشخص يعني هذا الرواية رواها عمرو بن الشبر وهو ضعيف وضاع. كذلك: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان هنا الخليفة الأول إلى آخر، طبعا هذا وإنه على ذلك لشهيد. ومرجع الضمير لحب إلى الإمام علي. القرآن الكريم فسره بمزاجه، يعني هذا إنسان مملوء بالطائفية، مملوء بالتعصب، يعني لم يبقى له صورة للإسلام المحمدي الأصيل بقيامه بحقائقه، فقط عنده صورة لأئمة فقط، فحول الدين كله إلى هذا المعنى. وبالتالي طبعا هؤلاء أبعد الناس عن أئمة الهدى، ولذلك أئمة الهدى اعتبروهم أكثر أو أشر من النواصب. لماذا؟ لأنهم حرفوا ما دعوا إليه. هؤلاء الأئمة دعوا إلى التقوى، دعوا إلى الصلاح. قرأوا رسالة أو خطبة موعظة المتقين الإمام علي، كلها دعوة للتقوى، دعوة للصلاح، دعوة للوحدة الإسلامية، دعوة للأخوة الإنسانية، دعوة للحقائق القرآنية. فكيف يختصرون دعوتهم إلى أنفسهم؟ طبعا هذا كله غير بعيد جدا. خطر الأكبر تلك الروايات أنها تؤول كل حقائق قرآنية. يعني مثال الله تعالى عندما يقول: الآخرة خير وأبقى، هذه حقيقة قرآنية. فهم بماذا فسروا الآخرة؟ بأن المقصود منها الإمام علي، يعني يصبح حقيقة الآخرة غير موجودة، الآخرة هي الإمام علي. ما الفائدة؟ طبعا هذه الرواية رواها المفضل بن عمر وهو من الغلاة، ومحمد بن سينان والمعلى بن محمد وكلاهما ضعيف وأولهما من الغلاة. كذلك قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، قلت فسروها بالإمام المهدي. فما يكذبك بعد بالدين، الدين كله فسروه بالإمام علي. كل هذا طبعا كل هذه الروايات ذكرت في الكتاب أسانيدها وهي مجهولة وضعيفة ومردودة إلى آخره. كذلك فاستبقوا، مثلا هذا بالنسبة للحقائق، بالنسبة للقيم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الخيرات هنا كل الأعمال الصالحة، فهم فسروها بأصحاب الإمام المهدي، يعني ليس الآية المراد بها المسارعة في الخير، وإنما المسارعة لأصحاب المهدي، الإمام المهدي. وفي هذه الرواية سندها ضعاف مجهورون مثل محمد بن سنان، مفضل بن عمر، سهل بن زياد وغيرهم. كذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، فسروا الصلاة بالإمام علي، يعني حتى الصلاة نفسها حولوها. وطبعا هؤلاء هم الذين، طبعا الرواية هذه رواها عمر بن شمر وهو ضعيف غالي كما ذكرنا. طبعا هذه الروايات تجعل، وهذا موجود للأسف خاصة عند الذين يؤمنون بهذا النوع من التشيع، التشيع البريطاني كما ذكرنا، هؤلاء يتخلصون من القيم، لا قيمة عندهم للدين للإخلاق، فقط عندهم الإمام علي، وربما هؤلاء هم الذين يطبرون، يعني يجرحون أنفسهم، هؤلاء هم الذين يتصرفون تصرفات مشوهة للأمة وللدين، وهؤلاء الأئمة حذروا منهم باعتبارهم عبء على أئمة الهدى، وأول من يحارب ربما يحاجهم يوم القيامة هم أئمة الهدى أنفسهم، لأن أئمة الهدى يمثلون الهداية الإلهية، يمثلون الوحدة الإسلامية، يمثلون النبوة، أخلاق النبوة، هم ورثة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا الأمة كلها متفقة عليه، السنة والشيعة كلهم متفقون على صلاحهم، تقواهم، علمهم، فقط يختلفون في مدى الرجوع إليه. الشيعة يقولون هؤلاء مراجع لابد أن نرجع إليهم وحدهم دون غيرهم، والسنة يقولون لا، هم مثل غيرهم، لا يختلفون على غيرهم. المهم هذه مسألة الله تعالى يحكم بين خلقه في الأمور، لكن الاعتبار القرآن الكريم منحصرا في تلك المعاني. طبعا هؤلاء أئمة الهدى أورع من أن يقولوا ذلك، وما الذي يقرأ كتبهم وحديثهم يعرف ذلك. أنا طبعا قرأت كل ما ورد عنه بحار الأنوار، كل ما ورد عنه، يعني يستحيل أن يقول هؤلاء، أن يقولوا هذه الكلمات. هم تقوى، هم ورع، هم الهداية، هم النور الصافي الذي خرج من النبوة، فكيف يدعون مثل هذه الدعاوى العريضة البعيدة عنهم؟ والحمد لله رب العالمين.